بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل مع شرح نظم نيل المنى في قواعد البناء في تصريف الأفعال، وهذا هو الدرس العاشر، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل في الأقسام الثمانية والسبعة. في هذا الفصل سيتعرض فيه إلى تقسيم الأفعال من جهة صحتها ومن جهة وجود أحرف العلة فيها والهمز ونحو ذلك من الأقسام التي سيذكرها ويشير إليها الناظم. فقال رحمه الله تعالى: ثم جميع ما من الأفعال قد مر لا يخرج عن أحوالي. ثم جميع، أي جميع ما تقدم وكل ما تقدم من أقسام الأفعال التي ذكرناها من الثلاثي والرباعي، من المجرد منها والمزيد منها، من القسمين من الثلاثي والرباعي، قد مر أي ما تقدم ذكره لا يخرج عن أحوالي. لا يخرج يعني عن أحوال أو عن جملة من الأقسام التي هي عن أحوال، يريد بذلك الأقسام التي سيذكرها بقوله: إما مجرد ثلاث سالم، أو هو للقيد الأخير عادم. هنا بدأ بذكر ماذا؟ بدأ بذكر تقسيم هذه الأفعال الثلاثية والرباعية، المزيد منها والمجرد منها والمزيد منها، إلى ماذا؟ إلى كونها سالمة أو غير سالمة. لذلك قال: إما مجرد ثلاث سالم، أي إما أن يكون فعلا مجردا، أي ليس فيه حرف من أحرف الزيادة، أي كل أحرفه أصول سالم، ثلاثي يعني هنا طبعا أن يكون على ثلاث أحرف، أصول سالم، إذن هذا قسم. أو هو للقيد الأخير عادم، أو هو للقيد الأخير أي لكونه سالما يعدم هذا، أي لا يوجد فيه، إذن يكون ثلاثيا مجردا غير سالم. إذن هنا أشار إلى قسمين: أن الفعل يكون ثلاثيا، مجردا سالما، ويكون ثلاثيا مجردا غير سالم. ما معنى السالم؟ يعني هنا يريد ما المقصود بالسلامة؟ هنا ما المقصود بالسلامة؟ الفعل يقال فيه أنه فعل يعني سالم. هو طبعا هو عندنا مصطلحان، عندنا مصطلح الصحيح وعندنا مصطلح السالم، لأنه قد يقع إشكال بالنسبة لي، وقد يقع خلط بالنسبة لي هذين المصطلحين في الأفعال. الحرف إذا سلم من أحرف العلة الثلاثة، ويأتي ذكرها قريبا، وسلم من التضعيف وسلم من الهمزة، فيسمى سالما، يسمى سالما، وهذا ما ذكره بعضهم كالزنجاني، يعني الزنجاني في تصريفه في تصريف العزي هذا ذكر هذه المسألة. ممن ذكرها؟ ما ذكرها غيره، لكن هو السالم هو ما سلمت حروفه الأصلية من الماذا؟ من العلة والهمزة والتضعيف، العلة والهمزة والتضعيف، والصحيح سيأتي ذكره في مكان. إذن مجرد ثلاث سالم، أي سالم من ماذا؟ سالم من الهمزة والتضعيف ومن حروف العلة، أي ليس فيه حرف من حروف العلة، ليس فيه حرف من حروف العلة، وليس فيه تضعيف، كرد وحج إلى آخره، وكذلك ليس فيه همزة كسأل وقرأ إلى آخره. إذن هذا بالنسبة إلى هذا الأول، هو الثلاثي مجرد سالم، نحو ذهب وخرج وقتل وغضب إلى آخره. ثم عندنا القسم الثاني، هو للقيد الأخير عادم. القيد الأخير ماذا؟ أي ليس سالما، القيد الأخير هو سالم، لكن هنا عادم له، أي ليس سالما، أي هو ثلاثي مجرد ليس سالم، ثلاثي مجرد ليس سالم. مثال ذلك طبعا مثل قال، مثل طال، واضح، مثل وعد، ورث، هذا ليس ليس سالما لان فيه ماذا؟ لان فيه حرف عله. ثم قال ذا واما ان يرى مزيدا سالما او الاخير ليس فيه فعلا. واما ان يرى اي هذا الفعل الثلاثي ان يرى ان نجده مزيدا. تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عن المجرد. الان تكلم عن المزيد. المزيد قد يكون ماذا؟ قد يكون سالما. ما معنى ذلك؟ انه ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حرف عله وليس فيه همزه وليس فيه همزه وليس فيه تضعيف. مثال ذلك استغفر وعلم وانطلق. إذن هذا هو ثلاثي مزيد وهو سالم. إذن هذا القسم الثالث. أو الأخير ليس فيه فعلا نفس الشيء. القيد الأخير عادم أيضا له. القسم الرابع هو ثلاثي على ثلاثة أحرف لكنه مزيد فيه زيادة بحرف بحرفين بثلاثة تقدم معنا لكنه ليس سالما. ليس يعني ليس سالما. مثلا نحو استقام نحو استعاذ مثال ذلك. استقام واستعاذ فهذا هنا يعني استعاذ أصلها استعوذ. فهنا إذن الألف منقلبة عن واو. إذن هذا هو القسم ماذا؟ القسم الرابع. أو الأخير ليس فيه أي كونه سالما. لا ليس سالما ليس فيه. إذن هذا هو القسم الرابع. فعلما أي فعلما ألف نائب عن نون التوكيد. إذن هذه أربعة أقسام من الثمانية. قال ثم الرباعي كذاك ينقسم فتمت الأقسام والكل قسم. نعم سيأتي كلام. ثم الرباعي كذاك. الرباعي الفعل الرباعي ينقسم إلى أربعة أقسام أيضا لم يذكرها وطبعا حتى في الأخرى لم يمثل. قال عمم قال كذاك ينقسم ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. لذلك هي كم من قسم؟ هي ثمانية. الأقسام ثمانية أربعة للثلاثي وأربعة للرباعي. إذن الرباعي ما هو؟ القسم الأول منه وهو الخامس في الجملة رباعي مجرد سالم. رباعي مجرد أي أحرفه الأربعة أصول نحو فعلل هو فعلل فقط يكون سالما أي سالما من حرف علة وهمز وتضعيف نحو دحرج ودربخ. هذا واضح. القسم الثاني أن يكون رباعيا مجردا غير سالم. إذن هنا يعني مثلا كوسوسة وسوسة هذا يسمى تضعيفا لما يأتي طبعا الكلام في المضاعف. وسوسة هذا القسم الثاني. إذن هو السادس في الجملة. ثم عندنا السابع هو الرباعي المزيد السالم. رباعي وزيد لكنه سالم. رباعي لكنه مزيد بزيادة حرف أو حرفين كما هو تقدم معنا وهو سالم من حرف العلة والهمزة والتضعيف نحو مثلا تدحرج. إذن هذا رباعي مزيد لأنه تفعلل وهو سالم. نعم. ثم عندنا رباعي مزيد غير سالم وهذا القسم الثامن والأخير. وقد ذاك هو بوب هنا فصل في الأقسام الثمانية. هذا القسم الثاني الثامن وهو الرابع في باب الرباعي هو الرباعي المزيد. هو فعل رباعي مزيد غير سالم نحو توسوس. توسوس فيه تضعيف. توسوس تفعلل هو رباعي. نعم أصل وسوسة فعلا هنا مزيد بالتاء توسوسة مزيد تفعلل وهو غير سالم لوجود التضعيف. فتمت الأقسام. إذن هذه أقسام ثمانية قد تمت وانتهينا من هذه الأقسام الثمانية. ثم قال والكل قسم. الآن سيذهب إلى القسمة السباعية إلى التقسيم إلى القسمة الأخرى وهي طبعا وقال أنه بوب لتقسيمين في الأقسام الثمانية انتهينا منها. ثم الآن سنتكلم عن القسمة إلى سبعة. الكل أي هذه طبعا التي عندنا هذه الأفعال كل قسم إلى صحيح ومثال أجوفي وناقص مهموز أو مضاعف مع اللفيف وهو ينقسم إلى قسمين مفروق ومقرون ومفروق تلا. هذه طبعا الأقسام هذه الأفعال تنقسم إلى ماذا؟ إلى أقسام سبعة. إلى صحيح ومثال هذا الثاني والأجوف الثالث سيأتي تعريفه طبعا وناقص الرابع والمهموز الخامس والمضاعف السادس واللفيف السابع. واللفيف ينقسم إلى قسمين. طيب سيأتي تعريفها. إذن هذه طبعا تقسيم من جهة أخرى. من جهة أخرى لهذه الأفعال، فهذه الأفعال منها ما يكون صحيحا، منها ما يكون مثالا، منها ما يكون أجوفا إلى آخره. طيب الآن سيشرع طبعا في الكلام. قال: أما الصحيح ما من الهمز سلم وحرف علة وتضعيف علم. هو مشى هنا إلى أن الصحيح هو السالم ماذا؟ من الهمزة ومن حرف العلة ومن التضعيف، أي فسر الصحيح بما فسره بعضهم بأنه سالم. قلنا هناك من فسر سالم كالزنجاني في تصريفه، فسر سالم بأنه ما سلم من حرف علة ومن تضعيف ومن همزة. هنا قال الصحيح هو ما من الهمز سلم، أي هو الذي ليس فيه همزة وليس فيه ماذا؟ وحرف علة، ليس فيه حرف علة. وحروف العلة حروف وي هي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة كما قال الناظم. إذن فهذه أيضا يعني لا يكون طبعا لا يكون فيه حرف علة. وكذلك التضعيف نحو شدة، يعني يكون تكون عينه ولامه من جنس واحد، فلا يكون مضاعف، لا يكون مضاعف. إذن هذا هو الصحيح. وهناك تعريف للصحيح بأنه ما ليس فيه حرف علة، ما ليس فيه حرف علة، وعلى هذا يكون المهموز صحيحا إذا لم يكن فيه حرف علة، ويكون المضاعف صحيحا، ويكون المضاعف صحيحا، يعني إذا ليس يعني فيه حرف علة. على كل إذن فيه خلاف. إذن هنا ذكر أن الصحيح هو ما فيه طبعا ماذا؟ يعني ما سلم من همزة ومن حرف علة ومن التضعيف، ومن التضعيف. نعم. فقال هنا: أما الصحيح ما من الهمز سلم وحرف علة وتضعيف علم. هذا طبعا واضح، المثال فيه واضح. مثلنا طبعا في منذ قليل خرج ودخل وذهب ودحرج، هذه طبعا كل أمثلة للصحيح، أمثلة يعني للصحيح لا يعني إشكال في هذه طبعا الأمثلة. وثم قال: ثم المثال ذو اعتلال الفاء كوعد الوفي بالوفاء. الأفعال تنقسم إلى صحيحة، يعني من الأقسام التي تذكر صحيح ومعتل، فعل صحيح وفعل معتل. ولذلك قال الناظم: وانقسم الأصول عند الحل إلى صحيح وإلى معتل. معتلهم ما فيه حرف علة، صحيحهم خلافه محلة. إذن المعتل هو ما فيه حرف علة، إما في أوله إما في فائه أو في لامه أو في عينه. وكذلك طبعا بالنسبة للصحيح ما ليس فيه حرف علة، عندنا صحيح وعندنا معتل. إذن هذا تعريف آخر للصحيح، وهو ذهب إلى أن الصحيح هنا على تعريف السالم الذي ذكره بعضهم كالزنجاني. إذن هذا بالنسبة للصحيح. ثم قال: ثم المثال ذو اعتلال الفاء كوعد الوفي بالوفاء. إذن هنا الكلام عن المثال. المثال هو القسم الأول. المثال هو ما كانت فاؤه، ما كان في فائه حرف علة، ما كان في فائه حرف علة، يعني هذا هو يعني المثال، أن تحل بفائه واو أو ياء، واو أو ياء. مثال ذلك ورث، فإذا هنا يعني هذا طبعا واو، يعني هذا مثال. وكذلك يسر، ويسر هنا فاؤه هذا الفعل ماذا؟ ياء. إذن هذا يسمى بالمثال، يسمى بماذا؟ يسمى بالمثال. إذا قال: ثم المثال ذو اعتلال الفاء، أي فاؤه معتلة، أي فاؤه حرف علة هذا الفعل. وإذا كان نقول وعد ويسر، وعد فعل ويسر فعل، إذن هذا واضح، ورث فعلا. إذاك مثلا هنا قال: كوعد الوفي بالوفاء. وعد الوفي مثل هنا بوعد، وعد الوفي بالوفاء، وعد هو يعني مثال للمثال، مثال يعني ماذا للمثال. وهذا المثال كما ذكر بعضهم أنه يأتي من خمسة أبواب: يأتي من فعل يفعل، ويأتي من فعل يفعل، ويأتي من فعل يفعل، ويأتي من فعل يفعل، وهناك طبعا ويأتي من فعل يفعل. نعم ونعم. فهذا يعني هذه هي إذن يأتي من هذه، يعني يأتي مثلا وعد يعد، من فعل يفعل، ورث يرث، من فعل يفعل، وهكذا يأتي من فعل يفعل ومن فعل يفعل. إذن يأتي من خمسة أبواب. الأبواب طبعا ذكرنا طبعا من الأبواب الستة التي ذكرناها سابقا في الثلاثي، ذكرناها طبعا في الثلاثي. كذلك عندنا ماذا؟ عندنا بعد ذلك قال: وذا اعتلال العين سم أجوفك، قام زيد ثم باع الصحف. وذا اعتلال العين، لا نتكلم ماذا؟ نتكلم عن معتل العين. معتل العين هذا هو الذي يعني في جوفه في وسطه حرف علة، هذا هو أجوف. وذا اعتلال العين سمي أجوف، أي سمي معتل العين بالأجوف. سمي معتل العين بماذا؟ سمي معتل العين بالأجوف. فهذا الأجوف أي في جوفه في وسطه حرف علة، في وسطه حرف علة. هذا يعني سمه أجوف، وهو طبعا القسم الثاني من المعتل، لأن المعتل على ثلاث أقسام: مثال وأجوف وناقص. كقام زيد ثم باع الصحف، مثل بقام، قام يقوم، قام أصلها قوم، وباع أصلها بيع، وقال أصلها قول. فقال وباع وقام، هذا طبعا هذا يسمى أجوف، لأن في جوفه حرفا من حروف العلة. فهذه الألف في قال وباع منقلبة عن واو ومنقلبة عن ياء كما هو معلوم. نعم، إذا هذا هو يعني الثاني. فإذا هذا طبعا هو يعني قد يعني قيل سمي بالأجوف لخلو جوفه من الحرف الصحيح، أي لخلو وسطه أو لقوع حرف العلة فيه، طبعا هذا واضح. وهو يأتي على من ثلاثة أبني، يأتي على فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، يعني يأتي على فعل يفعل كقام وقال وقام وقام، يأتي على فعل يفعل وطبعا كباع، ويأتي على فعل يفعل، ويأتي على فعل يفعل، ويأتي على فعل، نعم فعل يفعل. ومثال ذلك: خاف يخاف، خاف يخاف، وطبعا خوف يخوف، نعم باب فعل يفعل وليس فعل يفعل. نعم، ثم بعد ذلك طبعا عندنا ماذا؟ عندنا يعني طبعا هذا يسمى ذو الثلاثة، يسمى نعم يسمى أيضا يسمى بذي الثلاثة مثلا، لأنه طبعا حين تقول أنت تقول قال تقول قلت، يكون على ثلاثة أحرف، يكون على ماذا؟ يكون على ثلاثة أحرف، لأنه إذا يعني في حال المتكلم، في حال أنه طبعا وقع الإسناد إلى ضمير المتكلم، تقول فيه قلت وبعت، فيصير على ثلاثة أحرف، لذلك يسمى أيضا بذي الثلاثة، أي على ثلاثة أحرف، يكون قلت القاف واللام والتاء، لأن هناك طبعا للاعتلال حذفت العين. ثم عندنا ماذا؟ الناقص. الناقص هو القسم الأخير من ماذا؟ من المعتل. القسم الأخير هو القسم الأخير من المعتل. فقال هنا: الناقص هو الناقص المعتل لا من كرم زيد ويغزو وهو يرجو الكرم. الناقص هو ما كانت لامه حرف علة، لامه حرف علة، لامه حرف علة، إذن هذا واضح، يعني قد تكون واو وقد تكون ياء، قد تكون يكون تكون واو وقد تكون ياء. فمثال ذلك طبعا هو مثل، قال المعتل لام كرم رمى زيد، رمى يرمي، رمى يرمي، فهذه طبعا ألف مقصورة منقلبة عن ياء، أصل رمى رميا. وعندك مثلا غزا كما قال ويغزو، غزا يغزو، ورجا يرجو وهو يرجو الكرم، كلها أمثلة، يرجو ويغزو ورمى، هذه كلها أمثلة للناقص، لأن ماذا؟ لأن لامها حرف علة، لأن لامها حرف علة. فهذا طبعا رمى وغزا، أصل غزا غزوة، ورجا رجوة إلى آخره، إذن هو هذا النقص، وهو طبعا وهو الأخير، وهو الأخير. نعم، قال طبعا هذا يأتي على ذكر، نعم يأتي على خمسة أبنية أيضا كما في المثال، يأتي على فعل يفعل، ويأتي على فعل يفعل، ويأتي على فعل يفعل كرمى يرمي مثلا، ويأتي على فعل يفعل، وطبعا فعل يفعل كغزا يغزو، وعندنا فعل يفعل أيضا كبقي يبقى، وعندنا فعل يفعل كسر ويسرو. إذن يأتي إذن على خمسة أبواب، يأتي على خمسة أبواب، ولا يكون على فعل يفعل، لا يكون على هذا الوزن. نتكلم هنا طبعا من جهة الأبواب الستة التي تقدم ذكرها طبعا في أول شرح هذا النظم. إذن هذا هو الناقص. بعد ذلك طبعا عندنا ماذا؟ قال ثم أتى مهموز وذاك ما أحد أصوله همز فهاك المعتمد. المهموز هو الذي طبعا اشتمل حرف من حروف العلة إما في فائه أو عينه أو لامه، إما في فائه أو في عينه أو في لامه، كما أن المعتلة في تلك الأقسام الثلاثة أيضا بالنسبة للمهموز أيضا. قال ثم أتى مهموز وذاك ما أحد أصوله، أي ما أحد أصوله همزة فهاك المعتمد، فخذ هذا، هذا طبعا هو المعتمد من قوله العلماء. أقسامه ثلاثة تمثل، الأقسام ثلاثة واضح، أقسام ثلاثة لأن ماذا؟ لأن الأصول ثلاثة، الأقسام ثلاثة لأن الأصول ماذا؟ لأن الأصول ثلاثة. تمثل في ضمن بيتين، فأما الأول في ضمن بيتين، في في في في في, في بيتين، سيذكر الأمثلة في بيتين. فأما الأول نحو أخذت، أول البيت الأول بذلك، نحو أخذت درهما كثير، أخذ وأكل إلى آخره، فهنا الفاء ماذا؟ الفاء همزة، أخذ وزنه فعل. إذن هذا هو يعني المهموز، هذا هو مهموز الفاء، مهموز الفاء، أخذت درهما كثيرا. والثاني، الثاني هو مهموز، مهموز مهموز العين، الأول مهموز الفاء والثاني مهموز العين، كسألا به خبير، سأل، سأل فعل، سأل الهمزة تقابل العين، إذن هذا هو المهموز، مهموز العين، مهموز العين. ثم المهموز اللام هو قال وثالث الأقسام إن رمت فقل قرأت في الصبا العلوم يا رجل. وثالث الأقسام إن رمت فقل قرأت في الصبا، قرأ، قرأت قرأ فعل، الهمزة تقابل اللام، قرأت في الصبا العلوم يا رجل، هذا طبعا يعني تتميم للجملة. إذا ذكره في بيت، طبعا صاحب النظم المقصود ذكر في مهموز الذي على الهمزة اشتمل نحو قرا سأل قبل ما أفل، في بيت واحد ذكر ذكر الأمثلة الثلاثة. نعم طبعا بالنسبة ما تقدم طبعا ذكره في المعتل يعني، وأيضا في الرباعي طبعا يكون صحيحا كدحرج، ويكون أيضا يعني فيه طبعا يكون معتلا كأيقنة مثلا، أيقنة مثلا، أيقنة هذا أيضا هو يعني في الرباعي هو معتل يعني في الرباعي المزيد، أيقنة أفعل، أيقنة أفعل مثلا، أعطى، أعطى أيضا هذا معتل يعني لامه حرف علة إلى آخره. طبعا الأمثلة طبعا كثيرة في هذا يعني، لذلك وقال الكل قد قسم إلى هذه الأقسام، ذكر أن جميعها يعني ينقسم إلى هذه طبعا يعني الأقسام، يعني إلى هذه الأقسام السبعة، إلى هذه يعني الأقسام السبعة. ف يعني واضح يعني في الأيقنة أوعد مثلا، إذن هذا واضح في ذلك. نعم بعد ذلك طبعا قال نعم وصلنا وثالث الأقسام، نعم مضاعف الفعل الثلاثي ما اتحد في الجنس عينه ولامه كمد. نعم الآن بالنسبة للمضاعف، للمضاعف، المضاعف هذا يعني هو الذي ماذا؟ الذي عينه ولامه من جنس واحد بالنسبة للثلاثي، المضاعف إذا كانت عينه ولامه من جنس واحد. فقال هنا مضاعف الفعل الثلاثي، ذلك حده بالفعل الثلاثي يعني، يعني ذكر أنه هو الذي في الفعل الثلاثي، هذا ما ذكره هو في الفعل الثلاثي، متحد في الجنس عينه ولامه كمد، مد يمد، مد، مد أصلها ما داد، فعندنا دالان، هنا وقع طبعا إدغام، طبعا بعد ذلك من هذا الكلام سيذهب إلى الإدغام بعد هذا الباب أو في الدرس الأخير بإذن الله تعالى سنشرحه. إذن مد يمد مدا، فهذا طبعا إذن هو المعد، لأن عينه ولامه، لأن عينه ولامه من جنس واحد، ما داد، العين دال واللام دال، حج ورد إلى آخره، الأمثلة كثيرة. إذن هذا بالنسبة، إذن هو من جهة من ماذا؟ من ال يعني من ال من الثلاثي، من الثلاثي، هذا بالنسبة للمضاعف، بالنسبة للمضاعف من الثلاثي. أما المضاعف من الرباعي فهو طبعا ما كانت، ما كانت فاؤه وما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، كوسوس، وسوس مثلا، وزلزل، لام وعين من جنس واحد، وسوس، وسوس الفاء واللام الأولى من جنس واحد، وسوس من الواو والواو العين واللام واللام والثاني من جنس واحد السين. إذا هذا يسمى مضاعف الرباعي، هذا هو مضاعف الرباعي. نعم، ولم يعني يذكره هنا، وعلى ما أذكر أن صاحب الأصل قد ذكر وأشار إلى ذلك. نعم، إذا هذا المضاعف طبعا كما قلنا في الثلاثي ما كانت ما كان لام عين ولام من جنس واحد، ووقع طبعا فيه الإدغام إلا ما يستثنى طبعا فيه. وهذا طبعا له يعني على ثلاثة أبنية، يأتي على فعل، نأتي على فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، يأتي طبعا بهذا، يأتي على فعل يفعل كرد ومد، ويأتي أيضا على نعم يعني يأتي على فعل يفعل كمثلا عض ومس، نعم فعل. وإذا هذا يعني ويأتي على كما قلنا يأتي على فعل يفعل، يأتي على يعني فعل يفعل كحن، حن يحن. إذا له ثلاثة طبعا يعني ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. وسمي مقرون اللفيف ما أعل عينا ولاما كطوى كما نقل. عندنا اللفيف، عندنا اللفيف، اللفيف طبعا يعني هو يعني ما كان يعني اجتمع فيه حرف علة، فيه حرفان، فيه حرفان من حروف العلة، فيه حرفان من حروف العلة. طبعا نسيت أن أقول في الناقص، الناقص يسمى ذا أربعة، كما أن الأجوف يسمى ذا الثلاثة، الناقص يسمى ذا الأربعة لأنه يصير على أربعة أحرف في حال المتكلم. فتقول مثلا رمى، تقول رميت، غزا غزوت، على أربعة أحرف، هذا فقط تنبيه. اللفيف قلنا هو فيه حرف علة، فيه حرفان من حروف العلة، وهو على قسمين كما قدم، وهو كما على قسمين، أنه هنا هو طبعا اللفيف المقرون واللفيف المفروق. إذا قال وسمي مقرون اللفيف، أي سمي اللفيف المقرون، أو يعني حده، أذكر حده وتعريفه، ما أعل أي ما كان فيه ما كان فيه حرف علة عينا ولاما. في العين واللام هذا المقرون، هذا المقرون، لأنه وقع اقتران، أي العين بجانب اللام، هناك اقتران، يعني هنا طبعا العين بعدها اللام، وهنا طبعا وقع اقتران بين ماذا؟ بين حرفي العلة. إذا قال عينا ولاما كطوى، طوى يطوي، طوى العين حرف علة، واللام حرف علة ياء، إذن هذا واضح. مثال ذلك مثلا قوية، قوية، إذن قوية من باب فعلة، يعني من باب فعلة، من باب فعلة. هذا طبعا إذا اللفيف، اللفيف المقرون طبعا، يعني اللفيف المقرون له بناءان، باختصار له بناءان، فعل يفعل كطوى يطوي، وفعل يفعل كقوي يقوى، له بناءان. ثم قال وذو اعتلال اللام والفاء كوعى لفيف مقرون ففاز من وعى. القسم الأخير ذو اعتلال اللام والفاء، هذا ما يسمى باللفيف المفروق، لأنه وقع التفريق بينهما بالعين، وقع التفريق بينهما بالعين باختصار. ذو اعتلال اللام والفاء، أي أن تكون فاءه حرف علة، تكون فاءه حرف علة، وأن تكون لامه حرف علة. إذن هنا ذو اعتلال اللام والفاء كوعاء، وعاء يعي، وعاء يعي. إذن وعاء هو طبعا هنا أوله ماذا؟ أوله حرف علة في الفاء، الواو تقابل الفاء، الواو تقابل الفاء، و وعاء يعي وعيت، هذه وعاء طبعا ألف منقلبة عن ياء، الأصل وعاء وعيا، هذه ألف طبعا منقلبة عن ياء. إذن هنا ووقع التفريق بينهما بالعين، العين هنا تقابل العين في وعاء. وله بناءان أيضا، يأتي على فعل يفعل كوعى يعي، ويأتي على فعل يفعل كولي يلي، فعل يفعل، يأتي على فعل يفعل كوعى يعي ووقى يقي، ويأتي على فعل يفعل، عفوا فعل يفعل، يأتي على فعل يفعل ولي يلي، ولي يلي. إذن يكون على ماذا؟ يكون على فعل يفعل، يكون على فعل يفعل. ففاز من وعى، هذا فقط تتميم للبيت. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.